صلى الله عليه وسلم في السفر، فقلنا زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. كذلك ذكر في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال لا رجل وإن كان بنصف النهار، قال وإن كان بنصف النهار. إذا لذلك بوب أبو داود رحمه الله ترجمة وهو باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، يا ترى في الحالة دي لو شك في الوقت وصلى هل صلاته في الحالة دي صحيحة ولا لابد أن يتيقن من دخول الوقت؟ حنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.